يطلب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدموا لكم شرح كتاب رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم فريد عصره مفتي الفرق شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درجته في رسالته إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر المسمات في بعض المصادر حقوق أهل البيت بين السنة والبدعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة هي إحدى الرسائل التي تضمنها جامع الرسائل والمسائل الذي تضمن طائفة من رسائل الشيخ رحمه الله. وهذه الرسالة لها اسمان، الاسم الأول ما هو موجود في الجامع من قوله رحمه الله، المحققين قالوا رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر، وسماها بعض من اعتنى بها وخرجها بحقوق أهل البيت بين السنة والبدعة. وسواء كان الاسم الأول أو الاسم الثاني هو الذي وصفت به هذه الرسالة، فإن مضمونها واحد، وهو بيان ما لأهل البيت من الحقوق، وبيان أن الحق في أهل البيت أن لهم من الفضائل والمزايا ما يجب اعتباره وحفظه، لكن ينبغي في ذلك ألا يسلك مسلك الغلو ولا طريق الإجحاف والجفاء، فإن كثيرا من الناس ينتهج أحد هذين الطريقين، إما الغلو المفضي إلى ما لا تحمد عقباه من الشرك وغيره، وإما جفاء يفضي إلى إعراض عن أهل الحق وبخسهم لحقوقهم. يقول الشيخ رحمه الله في رسالته: هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الذين يحبون الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله ويعرفون من حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب الشيخ رحمه الله في أول هذه الرسالة بيّن إلى من وجه هذه الرسالة، والمتأمل الناظر في الأوصاف التي ذكرها رحمه الله يجد أنها أوصاف كل يتمنى أن يتصف بها، كل يسعى إلى أن يكون ممن يحشر في زمرة الموصوفين بهذه الصفات. يقول رحمه الله: هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، الذين يحبون الله ورسوله. ثم قال: ومن أحبه الله ورسوله ويعرفون من حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله، فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته، ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته. وهذه الجملة لا يختلف عليها أهل الإسلام، بل لا يختلف عليها أهل القبلة، فإن الجميع يقرون بهذا المعنى العام المجمل، كلهم يسعون إلى إقامة الصلاة، كلهم يقرون بالزكاة، كلهم يتولون الله والذين آمنوا، كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون محبته ومحبة من أحبه الله ورسوله. فهذا يدل على أن هذه الرسالة موجهة إلى أهل الإسلام على اختلاف طوائفهم، فليست هي رسالة إلى طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق أو أمة من الأمم، إنما هي رسالة لكل من آمن بالله ورسوله. وقد افتتحها رحمه الله بذكر وجوب طاعة الله ورسوله، فقال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية فرض الله فيها طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، طاعة الله أصلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أصل يجب اعتباره واعتماده، وطاعة أولي الأمر تابعة، ولذلك قال جل وعلا: وأولي الأمر، ولم يفردهم بذكر الطاعة على وجه الانفراد أو على وجه الخصوص، وذلك أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، كما بيّنت ذلك السنة فيما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: إنما الطاعة في المعروف. وأولو الأمر جمهور العلماء على أنهم الأمراء، وذهب طائفة من أهل العلم أن أولو الأمر هم العلماء، ولا شك أن الأمراء إذا كانوا عالمين بالشرع فهم المقصودون، كما كان عليه الأمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن القرون المفضلة. لكن لما كان بعد ذلك الأمر على خلاف ذلك فتولى الإمارة من ليس متقنا عالما بالشرع، وقد يكون عالما وعارفا بأمور الإدارة والسياسة، كان الاتفاق على أن المقصود بولاة الأمر هم من جمع الأمرين، أي هم العلماء والأمراء، فلا تعارض بين هذين القولين في الحقيقة، بين قول الجمهور والقول الثاني، لأن الأمراء الذين يستقلون بالطاعة دون نظر إلى العلماء هم من كانوا علماء. أما إذا كان هناك قصور في العلم الشرعي فلا بد أن يجمع عليهم من أمر الله بالرجوع إليهم في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من الجمع بين هذين، بين الجهة التي تستنبط الأحكام وتعرفها وبين الجهة التي تعمل بالأحكام وتنفذها، وهم الأمراء. قال رحمه الله في ذكر هذه الآية: قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته واضح. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فالرد إلى سنته عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال: من أطاعني فقد أطاع الله، لأن طاعته تابع لطاعة الله تعالى. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، وفي بعض الروايات: من أطاع الأمير فقد أطاعني. وإضافة الأمير إليه صلى الله عليه وسلم في قوله من أطاع أميري، فالمقصود به من عينه صلى الله عليه وسلم وعقد له الولاية، ويدخل فيه أيضا من عقدت له الولاية بشرع الله عز وجل، فإنه أمير يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولاية له عقدا وطاعة واتباعا إنما جاءت من قبل إيش؟ من قبل الشرع. وعلى هذا فلا فرق بين الروايتين، بين رواية الأمير وبين رواية أميري، فإن الأمير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته في المعروف، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يدل على وجوب الرد في مسائل التنازع إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر، كما قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيجب في مثل هذه الأمور التي يحصل فيها التنازع الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، ولا يجوز أن يكون المرجع إلى غير الله وإلى غير رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرجوع إلى غيرهما ينفتح به باب شر عظيم على الأمة، لأنه ليس هناك أصل تجتمع عليه القلوب ولا تتفق عليه الأفئدة ولا تأتلف عليه الأنظار إلا كتاب الله الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك يجب الرد إلى الله وإلى رسوله، ويجب طاعة الله ورسوله، فإنه المخرج من كل بدعة، والمخرج من كل ضلالة، والمخرج من كل ظلمة، لأن الله بعث رسوله ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. والظلمات هنا تشمل كل أنواع الظلمات، سواء كانت الظلمات الخاصة أو الظلمات العامة، ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة البدعة وظلمة الفتنة وسائر ما يكون من الظلمات التي تعمى بها البصائر وتضل. قال رحمه الله في بداية رسالته: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال لأزواج نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والذي كان يتلوه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله والحكمة. فكتاب الله هو القرآن، والحكمة هي ما كان يذكره من كلامه وهي سنته، فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا. وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتنة، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. بيّن المؤلف رحمه الله في بداية هذه الرسالة المباركة ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بالكتاب والحكمة. بالكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن الحكيم، والحكمة هي سنته صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى الذي بلغه أمته صلى الله عليه وسلم من غير القرآن. قال: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا بيان عظيم منة الله تعالى على الناس بهذا الكتاب المبين وبهذه السنة الطيبة المباركة الشريفة التي يحصل بها الخروج من الظلمات إلى النور. وانظر كيف جمع الظلمات وأفرد النور، فالظلمات جمع ظلمة، وذلك لأن الظلمة ليست شيئا واحدا بل هي أشياء كثيرة: ظلمة الهوى، ظلمة الشيطان، ظلمة الكفر، ظلمة الجهل، ظلمة المعصية، أنواع من الظلمات. المخرج منها هو ما يقذفه الله تعالى في قلب العبد من النور الذي يبصر به السبيل ويهتدي به الطريق، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا سواء، لا يمكن أن يستوي هذان، من قذف الله في قلبه النور فأبصر به الحق، ومن هو في ظلمة وعمى لا يدرك الحق ولا يسعى إليه. يقول رحمه الله: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن الإخراج من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى وليس بفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحق ويوضح دلائله ويجلي ما جاء به من الهدى ويكشف العمى، فإذا وقع الاهتداء فذاك فضل الله تعالى. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية دلالة وإرشاد وبيان وتوضيح، أما الهداية التي إلى الله تعالى فهي هداية إلهام وتوفيق وإيجاد العمل وامتثال الأمر والانتهاء عن النهي، هذه التي إليه جل وعلا والتي قال فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فتلك هدايتي إخواني، تلك هداية الإرشاد والدلالة والبيان والتوضيح. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنة من الله تعالى على عباده لم تذكر إلا في موضع الهداية فقط، على عظيم ما ذكره الله في كتابه من أنواع النعم وألوان المنن، إلا أنه لم يصرح بلفظ المنة إلا في الهداية إلى الصراط المستقيم، لم يأتي التصريح بلفظ المنة إلا في الهداية إلى الصراط المستقيم، ليتبين بذلك عظيم منة الله تعالى على عبده إذا هداه إلى الحق، إذا بين له الهدى وأعانه على سلوكه. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين، هي من أعظم المنن وأكبر المنح وأجل الرحمات أن يهدي الله عز وجل العبد إلى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، فهذا يشمل العرب والعجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنسي، يتلو عليهم آياته، والتلاوة هنا تلاوة لفظ وتلاوة معنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يتلو القرآن ويفصح عن معانيه ب خلقه وعمله صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم، أي يربي ويطهر نفوس أمته، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة من الله تعالى على عباده في هذا المقام منة عظيمة، ولذلك نص على هذا اللفظ في هذين الموضعين لبيان عظيم إحسان الله تعالى بعباده أن هداهم إلى الصراط المستقيم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال لأزواج النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم بيّن ما المراد بالحكمة، كل هذا لبيان ما المراد بالحكمة والاستدلال على ما ذكر من أن الله بعث محمدا بالكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء. أما الحكمة فيقول رحمه الله: والذي كان يتلوه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله القرآن والحكمة، يقول: فكتاب الله هو القرآن، والحكمة هي ما كان يذكره من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سنته. فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا، أن يتعلموا الكتاب ويتعلموا السنة، فالسنة قرينة الكتاب هي تبين القرآن وتوضحه وتجلي معانيه، فمن عطل السنة فقد عطل شيئا عظيما من الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من أعرض عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفى بالقرآن فإنه فقد البيان الذي جعله الله جل وعلا وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أنزل هذا القرآن ليبين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما نزل إليهم ويوضحه ويجليه بقوله وعمله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث المشهور الذي رواه الترمذي في جامعه وغيره من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ستكون فتنة. والفتنة هنا المقصود بها جنس ما يحصل به الابتلاء والاختبار، وليس المقصود فتنة معينة، إنما المراد به جنس ما يحصل به الابتلاء والاختبار، سواء مما وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم أو ما وقع بعد ذلك إلى يومنا هذا. فإن الفتنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ستكون ليست فقط تلك الفتنة التي وقعت في زمن الصحابة، بل كل ما جرى على الأمة من أنواع البلاء والاختبار في الخاص والعام هو مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. المخرج كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، هذا بيان وتفصيل كيف يكون كتاب الله تعالى مخرجا من الفتن. فيه نبأ ما قبلكم، أي خبر ما قبلكم من الأمم، فتتعظون وتعتبرون بخبر من كان قبلكم. وهذا فائدة القصص، أنها مما يعين على الخروج من الفتن، لأن الحوادث تتكرر، والأعداء أعداء الدين الذين يسعون إلى إبطاله وإفساد ما جاءت به الرسل طريقتهم متكررة عبر العصور وكر الدهور، كما قال الله تعالى: أتواصوا به. فما يجري على أتباع الرسل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم جرى نظيره لأتباع الرسل والرسل قبل هذه الأمة. يقول: وخبر ما بعدكم، أي خبر ما يكون بعدكم، الخبر عما يكون، وتضمن كتاب الله تعالى الخبر عما يكون في المستقبل. وحكم ما بينكم، أي والفصل فيما يقع بينكم من خلاف، ولذلك أمر الله عز وجل بالرد إلى كتابه، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: هو الفصل ليس بالهزل، يعني هو الفصل الذي يحصل به التفريق بين الحق والباطل، التفريق بين المختصمين، التفريق بين المتنازعين، ليس بالهزل، أي ليس هزلا ولا لعبا، إنما هو فصل جد بين واضح. قال: من تركه من جبان قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الأول تركه عن علم، لكنه تركه استكبارا وعلوا، وأما الثاني فهو تركه عن عمى، ولذلك قال: من تركه من جبار قصمه الله، أي أذله وكسر كبرياءه وجبروته. وأما من تركه عمى عنه وغفلة عنه فإنه لا يصيب حقا ولا يدرك صوابا، بل كما قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يقول: وهو حبل الله المتين. حبل الله، الأصل في الحبل أنه السبب الموصل إلى الشيء، فإضافة الحبل إلى الله هنا المراد بها الأسباب الموصلة إليه، فالقرآن هو السبب الموصل إلى الله تعالى. الموصل إلى مرضاته، الموصل إلى محبته، الموصل إلى كل خير من الله جل وعلا، وهو حبل الله المتين، أي القوي الشديد الواضح الذي لا يلتبس ولا يدركه وهن ولا ضعف. قال: وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، أي لا تطيش به الأهواء ولا تنحرف، بل هو الضابط للأهواء الراد لها عن أنواع الزيغ الذي لا حاكم له إلا ما في الكتاب من أمر ونهي. ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط، فهو بلسان عربي مبين. ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا يمل ولا تطيب منه النفوس على كثرة تكراره وترداده. ولا تنقضي عجائبه، وصدق لا تنقضي عجائبه، فعجائب القرآن تترى على مر العصور وكر الدهور، يكتشف من أسراره وعظيم إعجازه وما فيه من الآيات والبراهين ما لم يدركه من قبلنا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وأي كتاب يشمل هذه الأوصاف؟ إنه لا كتاب في الدنيا يشمل هذه الأوصاف إلا هذا الكتاب المبين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. من قال به صدق، أي وافق الحق وطابق الواقع، ومن عمل به أجر، أي أثيب من الله تعالى، ومن حكم به عدل، لأنه من لدن حكيم خبير، ممن أمر بالعدل والإحسان، ممن فرض على خلقه العدل وحرم عليهم الظلم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أي سلك به الطريق القويم الموصل إلى رب العالمين. هذا الحديث وصفه المؤلف رحمه الله بأنه حديث مشهور، وهو كما قال، لكنه لا يعني بذلك ثبوته وصحته، وإن كان الحديث قد تضمن هذه المعاني العظيمة المطابقة، فهي أوصاف كتاب الله تعالى، لكن في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، فأكثر الأئمة على ضعف رفعه، لكنه منهم من قال إنه موقوف على علي. وعلى كل حال، هذه الأوصاف المذكورة لا تنطبق على كتاب إلا على كتاب الله تعالى، ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى تصحيح هذا الحديث، ولو كان من حيث السند فيه بعض الوهن، لكنه ينجبر بمجيئه من أكثر من وجه، وهذا يدل على أن ما فيه مقبول، وأن له ما يعضده ويرقيه إلى درجة الحسن. على كل، الحديث كما ذكرت معناه لا إشكال في صحته، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو موقوفا على علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: وقال الله تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال في كتابه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فذم الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا، وحمد الذين اتفقوا وصاروا جميعا معتصمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء، كما قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، وإبراهيم هو إمام الأنبياء، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إلى المؤلف رحمه الله في هذا المقطع أمرا مهما قدم به رسالته لمن وصف رحمه الله في مقدمته، وهم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأحب الله وأحب من أحبه الله ورسوله. ذكر بعد بيان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ووجوب الرد إليهما عند التنازع، ذكر وجوب الاعتصام بحبل الله تعالى، والاعتصام بحبل الله تعالى هو الاجتماع على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وذكر أيضا ذم الفرقة، وهي من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله، فإن الله جل وعلا بين لنا ما الذي وصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: ولقد وصينا، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وهو القرآن، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه جملة جامعة لما اتفق عليه الرسل، وذكر في هذه الآية ذكر أولي العزم من الرسل لبيان أن غيرهم من الأنبياء والرسل تابع لهم في هذا. فأولي العزم اتفقوا على هذه الدعوة، على إقامة الدين وعلى عدم التفرق فيه. ولذلك قال رحمه الله وقال تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. وقال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. التفرق ليس أمرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به هو الاجتماع على الحق والهدى. قال فذم الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا، وحمد الذين اتفقوا وصاروا جميعا معتصمين بحبل الله الذي هو كتابه، شيعة واحدة للأنبياء، شيعة واحدة أنصارا للأنبياء، لا تفريق بينهم، فهم لا يفرقون بين الأنبياء بل يناصرونهم جميعا ويشايعونهم جميعا، كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. وإبراهيم هو إمام الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن من شيعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأقوال في تفسير هذه الآية إبراهيم عليه السلام، وذكر إبراهيم دون غيره لأنه إمام الأنبياء. ولذلك قال جل وعلا في إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فإمامة إبراهيم واضحة جلية، كما قال تعالى أيضا في الآية الأخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر فيه أوصافا أنه أمة، أي إماما يقتدى به ويؤتسى بفعله، كما قال الله تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فجعل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام محلا للأسوة والاتباع لمن كانوا معه ولمن جاء بعده من الأنبياء ولنبينا وأمته صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي دائما الطاعة له، حنيفا أي مقبلا عليه منحرفا منصرفا عن غيره ولم يكن من المشركين، وهذا تأكيد لتلك الصفات العظيمة التي ذكرها عنه، إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنبينا صلى الله عليه وسلم تابع لإبراهيم سائر على طريقه، وهكذا هم أتباع الأنبياء يشايعونهم ويناصرونهم ويلتفون حولهم ويجتمعون على ما كانوا عليه من الاجتماع وإقامة الدين وعدم التفرق فيه، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله والذي أوحينا إليك هذا فيه عظيم ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الحكيم، فإن الله ذكر الوصية لسائر الأنبياء، لكن لما جاء إلى ذكر القرآن ماذا قال؟ والذي أوحينا إليك. وهذا فيه بيان عظيم ما اختص به من هذا الوحي المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع كتابه والعمل بسنة نبيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ثبت أيضا بالنقل الصحيح أن هذه الآيات لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه وخيرهن كما أمره الله فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك أقرهن ولم يطلقهن حتى مات عنهن، ولو أردنا الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحهن كما أمره الله سبحانه وتعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم أخشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده. ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور، مراد المؤلف رحمه الله بقوله وقد ثبت أيضا بالنقل الصحيح أن هذه الآيات، الآيات التي فيها قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. ومن جملة ذلك ما ذكره في آخرها عندما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فثبت بهذا أن المخاطب بهذه الآيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على دخولهن في هذه الآيات وأنهن من أهل البيت، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. وتقدم الجواب على ما جاء من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس، وقلنا إن هذا لمزيد اختصاصهم بالصلة وتحقق هذا الوصف فيهم، فهم أوثق صلة من أزواجه إذ إنهم يتصلون به صلى الله عليه وسلم من جهة النسب. نعم. ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال إني لأرجو أن يعطي الله للمحسن منا أجرين وأخاف أن يجعل على المسيء منا وزرين. أشير بهذا إلى قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، فيشير إلى أن أهل البيت يشاركون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في هذا المعنى، وهو أنه يعطى المحسن منهم الأجر مرتين. ومعلوم أن ذلك في نساء النبي نصا، لأن الله عز وجل قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فهذا يدل على أن الإثم منهن ليس كغيره، أي ليس كالإثم من غيرهن، وكذلك الحسنة منهن ليست كالحسنة من غيرهن. وهذا من المواضع التي تضاعف فيها الحسنة وتغلظ فيها السيئة، فإن الحسنة تضاعف وتعظم والسيئة تغلظ وتكبر في أحوال ثلاثة أو باعتبارات ثلاثة: المكان، الزمان، الشخص. المكان والزمان هذا أمر متفق عليه واضح في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم. أما الشخص فهذا الذي قل من ينبه إليه، ومثله أو من شواهده هذه الآيات، فإن الله سبحانه وتعالى خص نساء النبي بهذه الخاصية أنه من يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ومن يقنت منهن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فهذا تعظيم العمل سواء كان ذلك ثوابا أو كان ذلك عقابا باعتبار إيش؟ الزمان والمكان؟ لا، باعتبار حال الشخص، وأنه ممن يعظم منه العمل الصالح ويكبر منه العمل السيء. وثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خم بين مكة والمدينة فقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم ومن أهل بيته؟ قال الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. قيل لزيد أكل هؤلاء أهل بيته؟ قال نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح أن الله لما أنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سأل الصحابة كيف يصلون عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث صحيح اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وثبت عنه أن ابنه الحسن، وهذا يبين أن أزواجه من آل بيته، لأنه جاء النص عليهم في الصيغة الأخرى من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وهذا فيه بيان لمعنى الآل في قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإن كان الآل يشمل أقاربه من النسب وأقاربه من الصهر وهن زوجاته، ويشمل أيضا كل من اتبعه على ملته، فالقريب له حقان، حق القرابة وحق الإسلام وحق الاتباع. وأما من ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة فإنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حقه واحدا لأن حق القربة مفقود. والمقصود في هذا كله أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك بين أهل السنة والجماعة، كما أن الكتاب دال على ذلك والسنة دال على ذلك، فالواجب الرجوع في معرفة من هم آل البيت إلى ما جاء في الكتاب والسنة. والذين يغلون في علي رضي الله عنه وفي آل البيت يخرجون آل العباس من ذلك، ويخرجون وقد يخرج بعضهم آل عقيل وآل جعفر، ويخصون فضائل وحقوق آل البيت في آل علي الذين من فاطمة فقط، حتى محمد بن الحنفية وهو من أولاد علي رضي الله عنه ليس له لديهم مقام ولا مكانة. والعدل أن يعطى كل ذي حق حقه، ولا شك أن من كان أوثق صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان حقه أكبر. وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال له كخ كخ، أما علمت أن آل بيت لا تحل لنا الصدقة؟ وقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهذا والله أعلم من التطهير الذي شرعه الله لهم، فإن الصدقة أوساخ الناس، فطهرهم الله من الأوساخ وعوضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم. مقصود بأوساخ الناس أن الزكاة التي تخرج من أموال الناس يحصل بها الطهرة لأصحاب الأموال في أنفسهم وفي أموالهم، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فذكر الله عز وجل في حكمة أخذ الصدقة وأخذ الزكاة أنها يحصل بها التطهير والتزكية. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.